بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حمد الشاكرين، وسبحان الله تسبيح العارفين، ولا إله إلا الله إقرار الموحدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، وعلى آله وصحبه وحزبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السادة الحضور، أعضاء الجمعية العمومية لحزب النور، السادة أعضاء الهيئة العليا لحزب النور، السيد القائم بأعمال الحزب، السيد الأمين العام، السادة أمناء المحافظات، السادة الضيوف الكرام، الإخوة من الإعلاميين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا اليوم التاريخي. أهلا بكم ومرحبا في هذا اليوم التاريخي للجمعية العمومية للابن البكر، للابن البكر، للتيار السلفي في القارات الخمس، ليس باختيارنا ولكن بتقدير الله. حزب النور، هذا الحزب الذي ولد عملاقا، حزب النور هوية ودولة عصرية بعقول وأيادي مصرية. لانتخاب أول رئيس منتخب لحزب النور، وكذلك أول هيئة عليا منتخبة، ولا ننسى في هذا المقام أن نقدم خالص الشكر والتقدير للدكتور الفاضل عماد عبد الغفور على ما قدم وبذل مع إخوانه لخروج هذا الحزب إلى النور. والشكر موصول لكل من كان معنا وفارقنا ولم يشهد معنا هذه اللحظة التاريخية. مرت علينا أحداث، آلام وأفراح، وكان شعارنا دائما أن نكون جزء من الحل لا جزء من المشكلة. غفر الله لكل من سبنا أو شتمنا أو أساء الظن فينا، ولأننا نتقن الصمت حملونا وزر النيات. حزب النور، نية معظمة نحاول بين الحين والآخر أن نخلصها مما يشوبها. أنشأنا نحن أبناء التيار السلفي هذا الحزب ليكون ذراعا سياسيا للدعوة، لا أن تكون الدعوة ذراعا دعويا له والسلام. أكرر، حزب النور أنشئ كي يكون ذراعا سياسيا للدعوة، لا أن يكون لا أن تكون الدعوة ذراعا دعويا له والسلام. الرؤية واضحة من أول يوم، التسامي نحو المقامات العظمى والأهداف الكبرى هو الحل الدائم لتجاوز العقبات، بل لتحويل العقبات إلى فرص. المنهج واضح والرؤية واضحة وعميقة ومستمرة. حين ذهب فرعون، حين ذهب موسى إلى فرعون وقال إنه طغى، طلب موسى من ربه أن يشرح له صدره، فقال رب اشرح لي صدري، وكان هذا هو الهدف من بداية إنشاء هذا الحزب ودخول العمل السياسي. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذا سألتمونا عن الرؤية فهي واضحة وبفضل الله، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هو هدف رئيس لأهل التمكين في كل زمان ومكان أن يكون تنزيه الرب وذكره إيمانا وعمرانا وأخلاقا. هو وظيفة مؤسسية لدولة عصرية كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. تقام لها الثورات وتبنى من أجلها الدول وتصنع من أجلها المؤسسات وتربى من أجلها الكوادر وتجيش لها الجيوش. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا هدف ورؤية دائمة ومستمرة. ننتقل من قصة فتية الكهف وخلودها إلى حضارة ذي القرنين ومشروعها من الدعوة إلى الدولة. فنحن رجال ملة قبل أن نكون رجال دولة. نتمنى أن يكون عملنا خالص لوجهه جل وعلا ولرضاه. نمارس السياسة ولا نخالف الشريعة. نتنافس على الخير ولا نتنافس على الدنيا. لذا نحن نحرص على الريادة لا على القيادة. والريادة أن يكون العمل المؤسسي هو القائد، والقيادة بمفهومها السلبي أن تكون أنت في القيادة ولا أهمية للعمل الجماعي المؤسسي. نتمنى أن يكون هذا المشروع صدقة جارية لنا بعد موتنا. قالوا الخلود هو أن تحرك التاريخ من وراء قبرك. وهناك إخوان لنا في قبورهم لكنهم شاركون الأفراح والأتراح، أنفقوا قبل الفتح وبعده، لن ننساهم أبدا. وسبحان الله في مثل هذه الأيام كانت جثة سيد بلال تسير بها عربات الشرطة لتخفيها عن هذه الفعلة الشنعاء. سيد بلال رحمه الله وأحمد شاكر وعبد الفتاح منجود وهيثم توفيق والشيخ شكري والشيخ عبد الرحمن زكريا ومصطفى صابر وأحمد أسكر، هؤلاء جميعا أبناء حزب النور وأبناء هذه الدعوة المباركة رحمه الله جميعا. وعدنا ووفينا بفضل الله. أزعم أن ما قدمه أبناء حزب النور والدعوة السلفية لم يبتعد عن ما حملوه من وعود وأهداف في مرحلة ما بعد الثورة. وما قدمه أبناء الحزب والدعوة في التأسيسية رغم قلة عددهم وتحدثهم بلسان أبناء التيار الإسلامي، رغم ما واجهوه من عقبات واتهامات ألقاها عليهم من يختلف معهم في الأهداف والرؤى، يثبت ذلك وزيادة، والفضل والمنة لله. وما قدمنا من كفاءات في التأسيسية تختلف عن الكفاءات التي قدمناها في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى على الأغلب. وسيرى الجميع بإذن الله الكفاءات المميزة القادمة لخدمة مصر والمصريين. حزب النور مؤسسة تطمح للوصول إلى عالمية الأداء وإنسانية العطاء وربانية المنهج، ولن نصل إلى هذا الهدف إلا بالتعلم من الأخطاء. نكرر، حزب النور مؤسسة تطمح للوصول إلى عالمية الأداء وإنسانية العطاء وربانية المنهج، ولن نصل إلى هذا الهدف إلا بالتعلم من الأخطاء والإعداد الجيد والتخطيط المحترف الذي يناسب متطلبات المرحلة. والمطلوب من أبناء حزب النور الكثير في المرحلة القادمة، وسيظهر ذلك للنور قريبا بإذن الله. وهذه الجمعية العمومية خطوة من الخطوات، والجميع يعلم أن حزب النور من غير الدعوة رصيده يقترب من الصفر. فرأس مالنا هو دعوتنا ومنهجنا، فالتمسك بهما هو سبيل النجاح والفلاح بإذن الله. وإن كان هناك عتاب أو لوم أو اقتراح فلابد أن نقبله، لا تطيبا للخاطر وإنما تصحيحا للمسار وضبطا للبصلة. اليوم هو عرس أبناء حزب النور، يوم سعادة وتجديد للعهد. فاللهم اصلح قلوبنا ونيتنا وارضى عنا يا رب العالمين. وبنا وشباب بهدى الله التزم.